إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله روى لنا عن مناجاة سيدنا موسى مع ربنا عز وجل، قال الله تعالى في مناجاته لموسى: يا موسى، إنه لم يتصنع إلي المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا، ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمته عليهم، ولم يتعبد إلي المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي. فقال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا رب البرية كلها، ويا مالك يوم الدين، ويا ذا الجلال والإكرام، ماذا جزيتهم وماذا أعددت لهم؟ فقال الله تبارك وتعالى: أما الزهاد في الدنيا فإني أبحتهم جنتي يتبوؤون منها حيث شاءوا، وأما الورعون عما حرمته عليهم فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته وفتشته، يعني في الحساب، إلا الورعون، فإني أستحييهم وأكرمهم وأجلهم وأدخلهم الجنة بغير حساب، وأما البكاؤون من خشيتي فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإننا بإذن الله تبارك وتعالى قادمون على الشهر المبارك جعلنا الله من أهل صيامه وقيامه، وجعلنا من عتقائه من النار، وجعله شهر فرج للمسلمين، آمين. ولا بد لنا من أن نستعد عند قدوم هذا الشهر، ولذلك سأبدأ بمقدمتين. المقدمة الأولى هي: لو أتينا برجلين وكان على أحدهما دين 100,000 والثاني لا دين عليه، ليس معهما مال، واحد عليه دين 100,000 والثاني ليس عليه ديون، صفر رصيده، صفر، ليس له وليس عليه، فأعطينا كل واحد منهما 50,000، فالذي عليه 100,000 يسدد 50 ويبقى مديونا أو مدينا ب50، وأما الثاني الذي رصيده صفر يصير غنيا ب50. شهر رمضان أيها الإخوة، من مزاياه وفوائده أنه كفارة للذنوب ومغفرة للكبائر والصغائر عند شروط التوبة ونحوها، ولكن إذا أتيت إلى رمضان وأنت مدين عليك ذنوب كثيرة، فإن 50,000 يعني التي أو 100,000 هذه الرصيد الذي سيأتيك من رمضان سيكون كفارة لذنوبك، وربما لا يكفي بالذنوب فيبقى عليك أو تصير صفر أو نحو ذلك. أما إذا دخلت إلى رمضان وأنت صفر في الرصيد أو معك أكثر من الحسنات، يعني دخلت إلى رمضان وليس عليك ذنب، فإن كل حسنة تفعلها في رمضان ستكون من صالحك ومن رصيدك. هذا أمر طبيعي وواضح جدا. ولذلك نبدأ بالمقدمة الثانية. المقدمة الثانية هي كيف أدخل إلى رمضان على الأقل بدون سيئات، وعلى الأحسن أن أكون محملا بالحسنات، معي رصيد زائد، ويكون رمضان ليس كفارة لي بل يكون زيادة في الأجر والثواب والقرب من الله عز وجل. هاتان المقدمتان نبدأ بهما خطبة اليوم مستعينا بالله عز وجل. فأقول لكم ولي، إن من أكبر نعم الله عز وجل علينا، من أكبر نعم الله لو تفكرتم فيها، ومن أجل وأعظم النعم، أن الله عز وجل فتح لنا باب التوبة. تعالوا نتخيل ونتصور أن باب التوبة مغلق، وأن العبد إذا أذنب لا يستطيع أن يمحو هذه السيئة، وأنه إذا كفر لا يستطيع أن يعود إلى الإيمان مرة ثانية، وأنه إذا تورط بكبيرة أو بدعة أو غير ذلك فإن الباب في وجهه مسدود، وأنه سيكون آيس وهالك لا محالة، فماذا يصير بالناس؟ ولذلك كان من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة أن طلب من الله أن يبقي هذا الباب مفتوحا، فقد طلبت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، قالوا إن جعلت لنا في الصباح الباكر جبل الصفا ذهبا اتبعناك. فأنزل الله الوحي، إن شئت يا محمد صلى الله عليه وسلم إن شئت جعلت لهم الصفا ذهبا، ولكن فمن يكفر بعد ذلك فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لأن الله إذا أرى العباد الآيات الخوارق الظاهرة فإنه يغلق عليهم باب التوبة، كما حدث مع طلاب عيسى. طلاب عيسى طلبوا مائدة من السماء، يريدون مائدة تنزل أمام أعينهم ليأكلوا منها وتطمئن قلوبهم ويعلمون أن عيسى صادق، فقال الله تعالى إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. كذلك فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لم يطلب أن يصير الذهب الصفا ذهبا بدليل أنه لا زال حجارة، فماذا قال؟ قال بل، وقال الله له إن شئت جعلت لهم الصفا ذهبا ومن كفر بعد ذلك فإني أعذبه، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة. فقال صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة. باب التوبة نعمة، نعمة كبيرة جدا جدا من الله. ففي كل لحظة إخواني في 24 ساعة في الليل والنهار مفتوح. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إن في السماء بابا عرضه 40 عاما. يعني لو سرت فيه 40 عام لا تقطعه، 40 عام في صاروخ، 40 عام بسرعة الضوء، 40 عام لا ندري بكم، 40 عاما مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، يعني هو من جهة المغرب، فإذا طلعت الشمس من المغرب قبل قيام الساعة يغلق باب التوبة. وهناك لكل إنسان باب مفتوح ما دامت روحه لم تصل إلى حلقومه. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما دمت لم تصل إلى حد الاضطرار، ما دمت تتوب وأنت تستطيع أن تعصي مرة ثانية، ما دمت تتوب وتقلع عن الذنب وأنت قادر على أن تعود إليه مرة ثانية، لا زال عندك طاقة، لم تصر مضطرا، لم تر ملك الموت، لم تصل الروح إلى الحلقوم، فإن الله يقبل منك. قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. هذان الصنفان لا تقبل توبتهم، الذي يموت كافرا والذي يتوب عندما يرى ملك الموت، ومثله الذي يرى طلوع الشمس من المغرب لأنها خارقة للعادة كنزول المائدة وكجعل الصفا ذهبا، فلم يعد هناك مجال. حتى المؤمن العادي، حتى المؤمن العادي عندما يرى طلوع الشمس من المغرب يغلق عليه باب الزيادة في العمل الصالح، فلا يقبل منه عمل صالح زائد عما كان يفعله قبل رؤيته هذه. لذلك قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك، يعني لما تطلع الشمس من المغرب، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا كان إنسان لم يؤمن من قبل، يعني صار كافر وطلعت الشمس من المغرب، لو آمن، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يقبل منه. وإذا كان يصوم الاثنين والخميس فصار يصوم كل يوم بعد طلوع الشمس، لا يقبل منه إلا الاثنين والخميس. ولو كان يتصدق كل يوم 10 ريال فطلعت الشمس من المغرب ورآها فصار يتصدق ب1000 ريال، لا يقبل منه إلا 10 ريال فقط، لأن الباب أغلق انتهى. فماذا نفعل قبل رمضان أيها الإخوة؟ نريد أن نصل إلى رمضان على الأقل، على الأقل بدون سيئات، وإن استطعنا أن نصل بحسنات فهذا خير ونور على نور. فماذا نفعل؟ سنسلك إن شاء الله من الباب المفتوح ألا وهو باب التوبة. والله تعالى يقول والله يريد أن يتوب عليكم. ماذا يعني هذا؟ هناك كلام محذوف في آخره، يعني توبوا، يعني توبوا، والله يريد أن يتوب عليكم، يعني توبوا لكي يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات، هؤلاء الذين يعرضون الأجساد الرخيصة والمناظر الفاجرة والبرامج القبيحة والدعوات المضلة، يعرضونها في الأجهزة التي ترونها وتسمعونها إلا من رحم الله، أولئك قال الله تعالى عنهم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فالله تعالى الرحيم الودود يعلم أنك يا ابن آدم ضعيف، وقد فتح لك هذا الباب، أفلا تدخل منه؟ ألا تلتجئ إلى ربك فتقول يا رب أنا مذنب خطاء؟ يقول الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. عدد معي الشروط المطلوبة في هذه الآية. أولا الذكر، يعني تعلم أن الله قد رآك وقد سمعك وماذا فعلت فإنه عالم بك فتستحيي منه. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يطلب منه أن يغفر وأن يستر وأن يمحو وأن يعفو. فاستغفروا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ يعتقد أنه لا يغفر الذنوب أحد إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. هذا الإصرار يعني المداومة كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم على نفس الذنب ونفس المعصية من دون رجوع من دون توبة، هذه خطيرة جدا. يقول عليه الصلاة والسلام ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، يعني سامح الناس الله تعالى يسامحك. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لأقماع القول. تعرفون القمع الذي يصب فيه الزيت في القارورة أو الماء؟ القمع وعاء عريض الأعلى ضيق الأسفل مثقوب من الطرفين، يدخل فيه السائل من طرف ويخرج من طرف. قال ويل لأقماع القول، يعني الذين يحضرون الدروس والخطب ويسمعون القرآن وغير ذلك، يدخل من الأذن هذه ويخرج من الأذن تلك دون أن يؤثر في القلب، لا يتعظون، لا يرعون، لا ينتصحون، ولا يقبلون من شيء. هؤلاء اسمهم أقماع القول، وهؤلاء ويل لهم لأنهم لا يقبلون النصح. ويل للذين أو للمصرين على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن الويل لصنفين: الويل لأقماع القول الذين لا يتعظون ولا يفهمون لأن قلوبهم قد تحجرت من الذنوب، نسأل الله العافية لنا جميعا. الصنف الثاني: ويل للمصرين على ما عملوا، ويل للمصرين على ما عملوا وهم يعلمون. فهؤلاء المصرين الذين يداومون ولا يرجعون مشكلتهم كبيرة. كان صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة حنين فوقف في أرض فلا ليس فيها شيء، فقال للصحابة الذين معه: اجمعوا اجمعوا أي شيء ترونه اجمعوه. قال: ومن رأى منكم سنا أو عظما فليأتي به. قال: فما كان إلا لحظات وإذا بكومة كبيرة من الأشياء الموجودة، من خشب وشوك وورق شجر، أشياء موجودة مفرقة في هذه الأرض القاحلة. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم؟ كذلك أعمال العبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أعمال العبد تجتمع عليه. هكذا يقول: هذه صغيرة، هذه نظرة، وهذه كلمة، وهذه لمسة، وهذه كذا، ولكنه لا يتوب ولا يرجع ولا يستغفر، ويحسب أنه مهتدي، وإذا بها تتجمع تتجمع تتجمع. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات، محقرات يعني يعتبرها حقيرة، محقرات الذنوب، فإنها إن اجتمعت على صاحبها تهلكه. وقال يا عائشة: إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. ماذا يقول هؤلاء الكفار؟ يقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. قدم الصغيرة على الكبيرة لتعلم أن الكل محصى عليه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن نذكر الله، نستغفر الله، لا نصر على ما فعلنا. شروط التوبة معروفة عند العلماء. أهم أهم أهم شرط في التوبة ما لخصه صلى الله عليه وسلم بكلمتين، حديث شريف كلمتين فقط، قال: الندم توبة. كلمتين: الندم توبة، لأن كل الشروط الباقية بدون ندم لا تفيد شيئا. مثل ما قال: الحج عرفة، يعني لو وقفت في مزدلفة ورميت وحلقت وطفت بدون وقوف بعرفة لا يسمى حجا، وإن وقفت بعرفة فكل شيء تستطيع أن تتدبر أمره. كذلك الندم توبة، يعني الشرط الأساسي الأساسي في موضوع التوبة هو الندم، أن تشعر أن قلبك قد احترق، يا ليتني لم أفعل، يا ليتني لم أفعل. تحتقر نفسك وترى أنك صغير أمام الله عز وجل، وتعتبر أنك قد أسأت إلى نفسك وأسأت إلى دينك، ويعني تشعر بالحرقة وتبكي وكذا. تأتي بعدها الشروط الثانية سهلة جدا. إذا حصل الندم صارت الأمور الثانية سهلة. ما هي الشروط الثانية؟ أن تقلع عن الذنب. طبعا إذا ندم الإنسان حقيقة سيقلع. ثانيا الشرط الثالث: ألا ينوي فعل المعصية مرة ثانية، يعني يقلع عنها حقيقة. أما إذا كان متردد يقول: أستغفر الله أستغفر الله، وهو في قلبه يقول: يعني يمكن بعد 5 أيام أعود إليها مرة ثانية، يمكن بعد شهر، هذا لم يتب بعد. التوبة خلاص انتهى، لا أعود. حتى لو عاد ممكن يعود هو حقيقة، ولكن هو في قلبه في تلك اللحظة لن يعود أبدا. وإن عاد سيعيد التوبة مرة ثانية بشرط أن لا يعود، يعني بقلبه، وقد يعود، ولكن هو عندما تاب صدق في أنه لن يعود. فإذا تورط مرة ثانية يعود فيتوب مرة ثانية توبة نصوحا. ومعنى نصوحا أنها تستغرق كل الذنوب. قال العلماء: الله تعالى يقول توبوا إلى الله توبة نصوحة. ما هي التوبة النصوح؟ قالوا هي التوبة التي تستغرق الذنوب وليس فيها تردد، ليس فيها تردد، وتستغرق الذنوب وتكون خالصة، يعني فيها إخلاص لوجه الله، فيها إخلاص وصدق. إذن شروط التوبة: الندم، الإقلاع عن الذنب. أما واحد مثلا عنده وسيلة من وسائل الذنب، قال أنا تبت ولا زالت أمامه، مثلا تاب من المخدرات ولا زالت المخدرات في البيت موجودة، أدوات المخدرات موجودة، هذه ليست توبة. تاب من معصية معينة فيها أداة معينة والأداة لا زالت موجودة، هذه ليست توبة. تبت لابد أن تقلع، تقلع يعني تلغي كل أسباب هذه المعصية. أفلام مثلا من كذا وكذا يحرقها، يرميها في القمامة، هذا توبة. أما والله موجودة لا أتفرج عليها، موجودة، لا بد أن يأتيك الشيطان في يوم الأيام ويذكرك بها فتراها مرة ثانية، أو يراها غيرك فتكتب عليك الذنوب وأنت قد تكون في قبرك موجودا فلا تستفيد. إذن أن يندم وأن يقلع وأن يعزم على عدم العودة. فإن كانت هذه المعصية متعلقة بحقوق العباد كالغيبة والغش والسرقة والرشوة وما شابه ذلك، أخذ أموال الناس بالباطل بطريقة ما أو اغتابه في أعراضهم، فعليه أن يطلب منهم السماح. فإذا كانت أمورا معنوية كالغيبة يقول له سامحني أخطأت في حقك، وإلا فإن التوبة لا تقبل، لأن هذا الشخص لن يسامحك يوم القيامة، سيأخذ من حسناتك. وإن كانت أمورا مالية فإنك تعيدها لأصحابها أو تطلب منهم السماح. فإن كان مثلا عامل كان عندك فأخذت أجره بغير حق وسافر العامل ولا تستطيع أن تعرف له سبيلا، ماذا تفعل؟ تتصدق بنفس المال عنه بالنيابة عنه. فإذا كان يوم القيامة يقول الإمام القرطبي لعل الله تعالى يقبل هذه الصدقة عنه فيسامحك، أما إذا تعرف له سبيلا فلا بد من أن تعيدها إليه بطريقة ما. ولا يشترط أن تقول له أنا سرقت وخذ هذا، لأن قد تترتب عليها مشاكل أخرى. المهم أن توصل له المال بطريقة ما أو تطلب منه السماح، وإلا فإنك لم تستوفي شروط التوبة. أيها الإخوة، إن الله تعالى يقبل التوبة من أي إنسان على الإطلاق، حتى لو كان مشرك، لو كان مشركا كافرا. طبعا كلكم يتذكر قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم، هذه الآية في الآخرة، يعني إذا مات الإنسان مشركا فإن الله لا يغفر له، لا بد أن يخلد في النار قولا واحدا. ولكن إذا كان حيا فهناك آيات واضحة، يقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وكثير من الصحابة كانوا كفارا، كانوا عبادا للأصنام، فتابوا إلى الله ودخلوا في الإسلام وصاروا كبارا في عالم الإسلام، صاروا رجالا يقتدى بهم ويشار إليهم بالبنان وتتنزل الرحمات بذكرهم. إذن قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والآية الثانية واضحة أيضا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني الشرك الأكبر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذه صفات المؤمنين. ومن يفعل ذلك، يعني من يدعو مع الله إلها آخر، من يقتل النفس بغير حق، من يزني، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الصفات الدنيوية تتبدل، يكون كافرا فيصير مؤمنا، يكون عاصيا يصير طائعا، يكون خائنا فيصير أمينا، يكون كاذبا فيصير صادقا، وسيئاته المكتوبة تتبدل أيضا، فتنقلب كل سيئة إلى حسنة. وهنا يأتي شخص مجادل فيقول إذا كان المعاصي تتبدل سيئاته فتصير حسنات، إذا ما الفرق بينه وبين الطائع؟ إذا كان الطائع يأخذ حسنات والعاصي أيضا سيئات صارت حسنات إذا تاب، فما الفرق؟ هناك فرق كبير. فإن العاصي عندما تبدل سيئاته حسنات بالتوبة تتبدل كل سيئة حسنة واحدة. أما الطائع ابتداء فإن حسنته تضاعف على الأقل 10 مرات، ثم 70، ثم 1,000,000، كما ورد في الحديث في قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. قال صلى الله عليه وسلم في شرح الآية: إن الله يضاعف الحسنة 2,000,000 حسنة. فهذا هو الفرق، فرق بين يكون عاصي وبين يكون طائع. فإذا كان طائعا تضاعف تضاعف تضاعف حسب إخلاصه وصدقه، أما إذا كان عاصيا ثم تاب تتبدل صح ولكن واحدة وليس مئات وآلاف وملايين، وإلا فأين ميزان العدل؟ والله تبارك وتعالى أعدل العادلين، بل هو العدل سبحانه وتعالى جل جلاله: وما ربك بظلام للعبيد. إذن الله تبارك وتعالى يبدل. فإذا كان الإنسان عاصيا يستطيع أن تتبدل هذه السيئات. جاء رجل طويل طويل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أرأيت من رجل عمل الذنوب كلها كلها كلها ولم يترك في ذلك حاجة ولا داجة، يعني لا صغيرة ولا كبيرة إلا عملها، أله توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسلمت. فقال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فافعل الخيرات واترك السيئات يجعلها الله لك خيرات كلها. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. فولى الرجل وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، فرح. هل تريد أعظم من أن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبتك إذا تبت؟ كالرجل الأعرابي، الأعرابي ماذا يملك في الصحراء؟ معه جمل عليه الطعام والشراب والزاد، ومشى في المفازة، وسميت الصحراء مفازة لأن الذي يقطعها يفوز بالنجاة، فتفاؤلا بالسلامة منها يقولون عنها مفازة وإلا هي مهلكة. وهذا من أسماء الأضداد، كما تقول العرب عن الملدوغ الذي لدغته العقرب والحية، يقولون عنه سليم، سليم يعني تفاؤلا بسلامته من اللدغة وإلا فهي قاتلة. فهذا الرجل كان في مفازة ووصل إلى منتصف المفازة، بحر من الرمال والحر، ليس هناك لا حجر ولا شجر ولا إنس ولا جن ولا أحد ولا ماء ولا طعام إلا الزاد الذي معه. جلس ليستريح، استيقظ وإذا بالجمل قد مضى مع الزاد والراحلة، بحث عنه ولكن دون جدوى، فوضع يده على الأرض ونام عليها يائس ينتظر الموت. هل تخيلت مدى اليأس الذي وصل إليه هذا الرجل وهو يلهث في الصحراء وقد جف فمه وتدلى لسانه ونام على الأرض لا يستطيع حراكا للبحث بعد ذلك؟ وضع يده ينام عليها ينتظر ملك الموت ليأخذ الأمانة، فتح عينيه فإذا به يجد الجمل أمامه وعليه الزاد والراحلة والطعام كله. ماذا قال من فرحه؟ أراد أن يشكر الله فقال: اللهم لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، بدل ما يقول أنا عبدك وأنت ربي قال أنت عبدي وأنا ربك. هذا الفرح الذي وصل إليه هذا الرجل، يقول صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل كان بصحراء. وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل. فالله تبارك وتعالى يريد منك أن تتوب، فماذا نفعل إخواني؟ الآن الخطوة الأولى، الخطوة الأولى قبل رمضان، معك أسبوع، إن عشنا وإن متنا نكون إن شاء الله تبنا، معنا أسبوع، هذا الأسبوع سيكون إن شاء الله محو لما مضى، عزيمة على طاعة الله فيما يستقبل. فنأتي إلى رمضان إن شاء الله تكون ذنوبنا قد ذهبت في التوبة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تاب، يعني توبة صادقة نصوحا، أنسى الله حفظته ذنوبه. الملائكة التي تكتب تنسى، تمحى من الصحيفة، أنسى الله حفظته، وأنسى الأرض التي عمل عليها الذنب، وأنسى جوارحه التي تنطق يوم القيامة على العبد، حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه شاهد من الله بذنب. أرأيت إلى رحمة الله؟ أرأيت إلى رحمة الودود سبحانه وتعالى؟ فما بالك تعرض عنه وهو رب العالمين؟ ما بالك تعرض عنه وهو أرحم الراحمين؟ أوجدت إلها غيره تلتجئ إليه؟ أوجدت غفارا للذنوب يغفر الذنوب غير الله فالتجأت إليه؟ إنه لا إله إلا الله. ولذلك إخواني أقبلوا على الله بتوبة صادقة، وأقبلوا إلى رمضان بصحيفة بيضاء، إن لم نقل مليئة بالحسنات فلتكن بيضاء خالية من الذنوب، فإن الله تبارك وتعالى سيفيدكم فائدة كبيرة في رمضان إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وجيراننا. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا مغفرة تسعدنا بها في الدارين، وارحمنا رحمة تصلح بها شأننا في الدارين، وتب علينا توبة نصوحا لا ننقضها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، وانقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا رب العالمين اجعلنا من أحبابك، ولا تطردنا عن بابك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رقية وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، واصرف عنا وعنهم السوء وأهل السوء. اللهم يا رب العالمين فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم يا رب العالمين عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم يا رب العالمين عبرة لمن يعتبر. اللهم يا شديد البطش يا جبار يا قهار يا عزيز يا منتقم، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يا رب اجعل شهر رمضان شهر فرج عاجل لجميع المسلمين. اللهم يا رب العالمين اعتقنا فيه من النار واجعلنا من اهل الفردوس الاعلى، واعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان يا ذا الجلال والاكرام، امين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد واله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.